فلا تتحمل نفس ذنب نفس اخرى، كلا، بل سيمر الولد يوم القيامة على والده فيقول له والده: اي بني انا ابوك، اعطني حسنة من حسناتك فلقد كنت لك نعم الاب. فيقول الابن لابيه: نفسي. ويقول الابن لامه: نفسي. وكيف لا، وقد قال كل نبي من الانبياء في هذا اليوم العصيب: نفسي نفسي نفسي. ان المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. القاعدة الثانية: ان لا تزر وازرة وزر اخرى. القاعدة الثالثة: اعذار الله لخلقه. هذه هي قواعد العدل التي سيحاسب الله بها عباده يوم القيامة. اعذار الله لخلقه. الله جل وعلا هو الحكم العدل، هو اللطيف العليم الخبير، هو الذي يعلم ما عمل العباد من يوم ان خلقهم الى يوم ان قبضهم. ومع ذلك فمن عظيم عدله وعظيم فضله انه يعرض اعمال العباد عليهم يوم القيامة حتى لا يكون لاحد عذر بين يديه جل وعلا. قال سبحانه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. وقال سبحانه: علمت نفس ما احضرت. وقال جل وتعالى: علمت نفس ما قدمت واخرت. فالله يقيم الحجة على خلقه في الدنيا، بل ويبين ويعرض عليهم اعمالهم في الاخرة حتى لا يكون لاحد عذر بين يديه سبحانه. القاعدة الرابعة: اقامة الشهود على العباد. واعظم شهيد على العباد يوم القيامة هو الملك الذي يعلم السر واخفى، وعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. الله جل وعلا هو اعظم شهيد علينا يوم القيامة. قال تعالى: ان الله كان على كل شيء شهيدا. ثم الرسل، تأتي الرسل فتشهد على جميع الامم، وتأتي امة الحديد لتشهد على جميع الامم. يشهد كل رسول على امته، وتشهد امة الحبيب على جميع الامم. قال تعالى: وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى مخاطبا حبيبه المصطفى: فكيف اذا شئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وفي صحيح البخاري من حديث ابي سعيد الخدري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: يا نوح. فيقول: لبيك وسعديك. فيقول الله: هل بلغت قومك؟ فيقول نوح: نعم يا رب. فيقول الله جل وعلا: يدعى قوم نوح. ويقال لهم: هل بلغهم نوح؟ فيقولون: لا، ما اتانا من احد. فيقول الله جل وعلا: من يشهد لك يا نوح؟ فيقول نوح: يشهد لي محمد وامته. يقول المصطفى: فتدعون فتشهدون له ثم اشهد عليكم. فذلك قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم تشهد الملائكة. قال تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ثم تشهد الارض بما عملت على ظهرها من طاعات وسيئات. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي من حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قرأ يوما قول الله تعالى يومئذ تحدث اخبارها. قال المصطفى اتدرون ما اخبارها؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال اخبارها ان تشهد الارض على كل عبد او امه بما عمل على ظهرها، فتقول يا رب لقد عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه اخبارها. فيجادل العبد اللئيم ربه الكريم ويقول العبد يا رب انا ارفض هذه الشهادة وارفض هؤلاء الشهود. يا سبحان الله، يظن انه في محكمة من محاكم الدنيا، يقول العبد اللئيم لربه الرحيم الكريم انا ارفض هذه الشهادة ولا اعترف بشهادة هؤلاء الشهود. كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث انس انه صلى الله عليه وسلم جلس يوما فضحك بابي هو وامي، ثم قال لاصحابه لم لا تسألوني مما اضحك؟ فقالوا مما تضحك يا رسول الله؟ فقال المصطفى اضحك من مجادلة العبد لربه يوم القيامة. يقول العبد لربه يا رب الم تجرني من الظلم؟ فيقول الله بلى قد اجرتك من الظلم. فيقول العبد فاني لا اجيز شاهدا علي الا من نفسي. فيقول الله سبحانه كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيختم الله على فيه على فنه على لسانه الذي تعود الجدال والكذب واللؤم والنفاق، يختم الله على فيه ويأمر الله أركانه وجوارحه أن تنطق فتشهد عليه جوارحه وأركانه. فإذا خلي بينه وبين الكلام سب ولعن أركانه وقال لها سحقا لكن سحقا لكن فعن كن كنت أماضل. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال جل وعلا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون.

خطوطها دانية خطوطها دانية كلوا واشربوا في الأيام الخالية. فإن كانت الأخرى أعاذني الله وإياكم من الأخرى. إذا كان العبد من أهل الشقاوة ممن غضب الله عليهم في الدنيا والآخرة ينادى عليه أين فلان فلان، وسبحان من لا تختلف عليه الأصوات ولا تشتبه عليه اللغات ولا تشتبه عليه الأسماء والصفات. اين فلان فلان؟ من؟ اظهر اسمي. ماذا تريدون يا ملائكة الله؟ هلم الى العرض على الله جل وعلا فتخطى الصفوف ليرى نفسه بين يدي الله، فيعطى كتابه بشماله او من وراء ظهره فيقع فيسود وجهه، ثم يكسى من سراديل القطعات ويقال له انطلق الى من هم على شاكلتك فبشرهم ان لهم مثل ما رأيت. فينطلق في ارض المحشر وقد اسود وجهه وعلاه الخصم والذل والعار، وكتابه بشماله وكتابه من وراء ظهره، فينطلق فيقول لحلامه من هم على شاكلتك الا تعرفني؟ فيقولون لا، الا اننا نرى ما بك من الخزي والذل، فمن انت؟ يقول انا فلان، وهذا كتابي بشمالي، ولكل واحد منكم مثل هذا. يصرخ في ارض المحشر فلقد شقى شقاوة لا يسعد بعدها ابدا، يصرخ باعلى صوته ويقول يا ليتني لم اوت كتابيه، يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه الخالد. مثل وقوفك يوم العرض عريانا، مثل وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصا، ورب العرش غضبانا. مثل وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصا، ورب العرش غضبانا، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا بدون أمل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته اقرار من عرف الاشياء عرفانا نادى الجليل خذوه وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون بدار الخلد سكانا. واخيرا حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وارجل الحديث في عجالة سريعة الى ما بعد جلسة الاستراحة، واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، هذه صورة مسخرة على قدر جهلي أقدمها لحضراتكم عن الحساب، ولك أن تعيش بقلبك وكيانك كله هذا المشهد الذي يكاد ان يخلع القلوب، هذا ان كنا ممن يحمل في الصدور القلوب، فانه لا يتأثر بموعظة ولا يستجيب لآية او حديث الا من كان له قلب. قال تعالى: ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. وكم من الناس الان يتحرك في هذه الدنيا وهو لا يحمل قلبا، لقد مات قلبه منذ زمن، كفن منذ امد، يسمع القرآن يتلى ولا حياة لمن تنادي، يسمع احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فربما يسخر ويهزأ بمذكره. فيا ايها الاخ الكريم، حاسب نفسك الان قبل ان تحاسب بين يدي الرحمن. قال عمر، والاثر رواه احمد والترمذي بسند صحيح: ايها الناس حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوها قبل ان توزنوا، وتزينوا للعرض الاكبر يوم لا تخفى منكم خافيه، فانما يخف الحساب يوم القيامه عمن حاسب نفسه في الدنيا. حاسب نفسك الان اخي الحبيب، واعلم بان النفس اماره بالسوء، ولقد فصلت ذلك في خطبه مستقله كامله. لقد وصف الله النفس في القران بثلاث صفات: انا وهي المطمئنه واللوامه والاماره بالسوء. المطمئنة هي التي اطمأنت الى الرضا بالله ربا وبالاسلام دينا وبالمصطفى رسولا. المطمئنة هي التي اطمأنت الى وعد الله ووعيده، هي التي اطمأنت الى ذكر الله وعبوديته، هي التي تشتاق دوما للقاء الله سبحانه. واللوامة هي التي تلوم صاحبها على الخير وعلى الشر، تلوم صاحبها على الخير لماذا لم تكثر منه، وتلوم صاحبها على الشر لماذا وقعت فيه، لماذا تسوف التوبة، لماذا تؤخر الصلاة في بيوت الله، الى متى وانت على هذا الضلال والبدع. تلوم صاحبها على الخير وتلوم صاحبها على الشر. اما النفس الأمارة فهي التي تريد ان تخرجك من طريق الهداية الى طريق الغواية، من طريق النعيم الى طريق الجحيم، من طريق السنة الى طريق البدعة، من طريق الحلال الى طريق الحرام. قال تعالى: ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم. فهذه النفس ان لم تقصنها بطاعة الله شغلتك بالمعصية، وان لم تلزمها بلسان التقوى شغلتك بالباطل، فالنفس كالطفل ان فطنت الطفل عن فتي امه الخطر. كذلك النفس ان فطنتها عن معصية الله والجمتها بلسان الطاعة والتقوى ان قالت، فان زلت نفسك لبشريتك ولضعفك فلست ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فسرعان ما يدفعك ايمانك وعلمك بنفسك الامارة الى التوبة والتوبة والعودة الى الله جل وعلا، وانت على كل حال من هذه الاحوال على طريق طاعة الكبير المتعالي وسيد الرجال صلى الله عليه. فالنفس امارة، تحاسب نفسك الان ايها الحبيب قبل كل عمل وبعد كل عمل. لماذا اتيت؟ لماذا ساتكلم؟ لماذا اسال؟ لماذا انفقت؟ لماذا امسكت؟ لماذا احببت؟ لماذا ابغضت؟ لماذا خرجت؟ لماذا دخلت؟ وبعد العمل، هل كان العمل موافقا لهدي المصطفى؟ هل اتبعت رسول الله ام انا ضال مبتدع؟ فالسؤال الاول عن الاخلاص، والسؤال الثاني عن المتابعة، اذ لا يقبل الله اي عمل الا بهذين الشرطين، الا اذا كان العمل خالصا لوجهه، والا اذا كان العمل على هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الاسلام ابن تيمية طيب الله تراه، ان دين الله الذي هو الاسلام مبني على اصلين، الاول ان يعبد الله وحده لا شريك له، والاصل الثاني ان يعبد بما شرعه على لسان رسوله، وهذان الاصلان الكبيران هما حقيقة قولنا نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمد رسول الله. فحاسب نفسك قبل كل عمل وبعد كل عمل، وحاسب نفسك على التقصير. يا نفس يا نفس الى متى تعصين وعلى الله تشتهين؟ يا نفس الى متى هذا الانحراف عن طريق الله جل وعلا؟ الى متى تأكلين الربا؟ الى متى تأكلين الحرام؟ الى متى تأكلين مال اليتامى؟ الى متى والى متى تطرقين الجماعة؟ الى متى تجلسين على المقاهي والشوارع والطرقات وتسمعين نداء رب الارض والسماوات حي على الصلاة حي على الفلاح وانت قابعة على معصيتك؟ ان كنت تعتقدين ان الله لا يراك فما اعظم كفرك بالله، وان كنت تعلمين انه يراك وانت لا زلت مصرة على المعصية فما اشد وقاحتك واقل حياءك من الله جل وعلا. يا نفس ويحك الا تعرفين قدر نعمة الاسلام؟ يا نفس ويحك الا تعرفين قدر نعمة بعثة سيد الانام؟ يا نفس اتق الله وتوب الى الله وعودي الى الله، فحاسب نفسك ايها المسلم محاسبة الشريك الشحيح لشريكه، وحاسبي نفسك ايتها المسلمة محاسبة الشريك الشحيح. قال ميمون بن مهران لا يبلغ العبد درجة التقى الا اذا حاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. اياك ان تغفر بطاعة، اياك ان تغتر بعلم، بل كن دائما على وجل، فانما العبرة بالخواتيم، اسأل الله ان يحسن لنا الخاتمة. هذه الصديقة بنت الصديق عائشة الطاهرة المبراة من السماء، يسألها احد المسلمين عن قوله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. ما معناها يا امه؟ فقالت عائشة يا بني اما السابق بالخيرات فقوم سبقوا مع رسول الله وشهد لهم بالجنة، واما المقتصد فقوم ساروا على ضربه وماتوا على ذلك، واما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. عائشة لا تغتر بنسبها، لا تقول انني زوج النبي، بل والله لقد بشرها المصطفى بالجنة. لا تغتر، تعرف قدر النفس وخطر النفس ولؤم النفس، وهذا فاروق الامة عمر ينام على فراش النوم وما ادراك ما عمر، تعجب العبارات عن وصف عمر، عمر الفاروق ينام على فراش الموت بعدما صعد، فيدخل عليه ابن عباس فيثني عليه الخير كله،